طيب بسم الله الرحمن الرحيم من يذكر لنا حتى بالمعنى ثلاثة الأحاديث التي مرت بنا آخرا كي سي كي بي ايفوكي مام بال مام جوست avec le sens les trois derniers hadiths qu'on a pris. عن ابن عمر ولا ابن عمر عبد الله بن عمر رجل عنه احسنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه نعم من هاجر ما نهى الله عنه نعم من يستطيع يقرأ هذا الحديث انت الحديث. أيوة هذا الحديث المسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل لا لا هذا الحديث الذي بعده لكن هذا الحديث الذي ذكر من سلم المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه أيوة أحسنت بسيط جدا بسيط جدا وفضل قراءة الأحاديث لا يحصى le bienfait de lire les أحاديث il est tellement nombreux qu'on peut pas le dénombrer mais من ضمنها أن الله سبحانه وتعالى يجعل على وجه من قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي نورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما فوعاها وأعدها كما سمع. Donc le prophète sallam il a dit dans un hadith qu'Allah a illuminé le visage d'une personne qui a écouté une de mes paroles jusqu'à ce qu'elle l'a mémorisée et qu'elle a redonné comme elle l'a entendu. ففيه فضل وبيان أن أهل الحديث أجمل الناس. Et les savants ils ont pris ce hadith comme quoi les gens du hadith, ce sont les plus beaux, plus belles personnes. Quand on dit plus belles personnes, c'est-à-dire ma'anourillah azza wa jal, avec une lumière d'Allah azza wa jal. Ou Allah, yani, tu vas trouver fihim al-a'ma, fihim al-a'mash, fihim al-kada wa kada. Lakin, indhum nour. Mais ils ont une lumière sur le visage qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sur eux. Na'am. Bisabab, mulazamat qira'at al-hadith. Tayyib. والحديث الذي بعده عن ابي عبد الله ايوه نعم قال نعم قال يا رسول الله اي الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده نعم احسنت والذي بعده عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال يا رسول الله اي الاسلام خير قال تقرا السلام على من دعا يعني أبي موسى قبل وهذا عبد الله بن عمر إيه أن رجلا سأل النبي صلى الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير نعم تطعم الطعام وتكره السلام على من تعرف ومن لم تعرف أيوة أحسنت لا يضرك يا أخانا الكريم نعم قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب من الإيمان أن يحب أو نعم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه donc là c'est un nouveau chapitre que l'imam al-Bukhari a titré fait partie de la foi le fait d'aimer pour son frère ce que tu aimes pour toi-même ce que l'on aime pour nous-mêmes. نعم. وقلنا الإيمان قول وماذا يا أخانا أبا إسماعيل؟ قول وعمل واعتقاد. أحسنت. قول وعمل واعتقاد. فهذا هذا الباب تدخل في أي قسم من الإيمان؟ عمل. العمل وكذلك باب يعني من الإيمان الاعتقاد القلب. القلوب نعم لأن المحبة محلها وين القلب نعم أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك فهذا من الإيمان قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه Donc le hadith commence à partir de là. C'est un hadith de Anas ibn Malik. طيب ذكرنا اسم أبيه. من يأتينا بكنيته؟ Qui c'est qui connaît la kunya de Anas ibn Malik? Abi Hamza. Abi Hamza. نعم. Abi Hamza. نعم. طيب. وعن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين وعن حسين المعلمي طيب إذن هذا سند آخر وعن حسين المعلمي هكذا في يعني في نسختك طيب وعن حسين المعلمي قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نعم donc le prophète sallam a dit dans ce hadith que certes la personne ne sera pas croyant jusqu'à ce que elle aime pour son frère ce qu'elle aime pour elle-même طيب يا أخانا أبا عبد الله أنت أبا عبد الله ولا لا؟ نعم يعني إذا ما أحببت لأخيك ما تحب لنفسك معنى أنت لست بمؤمن هكذا؟ Si toi tu n'aimes pas ce que tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même est-ce que ça veut dire que tu n'es pas مؤمن؟ ها؟ نعم لا ولا نعم ها لا بين بين بين طيب نعم احسنت اتى بالجواب كامل يعني بمعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم محمول على كمال الايمان يعني لا يؤمن احدكم اي بايمان كامل بايمان كامل يعني c'est-à-dire l'un d'entre vous ne croira véritablement pas c'est-à-dire d'une foi parfaite jusqu'à ce que il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même mais celui qui n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même on peut pas dire que il ne fait pas partie des croyants ou que يعني il sort de l'islam ou نحو هذا المعاني نعم هذا حديث عظيم هذا حديث عظيم ولهذا اعتنى به العلماء يعني اعتناء فائقا وشرحوه بعدة شروحات بل جعله الإمام من جعله في كتابه المختصر في علوم الدين الإمام النووي نعم وعلى سبيل الفائدة هل الأربعين النووية صنفه الإمام النووي فقط ولا غيره؟ ابن رجب هو أتمه أي هو جاء بزيادة هل هناك من ألف أربعين النووية غيره؟ أربعين حديثا غير ما ذكر الإمام النووي؟ Est-ce qu'il y a des gens qui ont aussi écrit des livres concernant, par exemple, 40 ahadiths comme l'imam al-Nawawi ou bien l'imam al-Nawawi, c'est le premier Ou l'awal طيب, هناك عدة علماء قد صنفوا 40 حديثا قد صنفوا في ذلك وبعضهم جعلوها عشر عشرة حديث مدار الإسلام كلها عليها، بعضهم جعلوها 20، بعضهم جعلوها 40. فالإمام النووي من أعظم من وفق في هذا الباب. يعني الإمام النووي يعني les savants ils avaient pour intention de résumer la religion tout entière dans certains hadiths. Donc certains ils sont venus, ils ont fait des ouvrages concernant la religion tout entière basée sur 10 hadiths. D'autres ils sont venus, ils ont rajouté sur ces 10 hadiths 10 autres hadiths, ça fait 20. Et d'autres ils sont venus, ils en ont rajouté 20 à la hadith, comme l'imam al-Nawawi. Et ahsan ma jama'a fi hadha ash-sha' al-imam al-Nawawi. ولهذا حصل له القبول والعناية. Et donc la meilleure personne qui a regroupé dans ce domaine, c'est-à-dire le fait de rassembler toute la religion autour de certains hadiths de base. Parce que les Arba'in al-Nawawi, en fait, c'est les usul al-din. Chaque hadith que tu vois dans les Arba'in al-Nawawi, il fait partie d'un asr dans cette religion. Naam. نعم فهذا حديث عظيم. Donc ce hadith là il se trouve aussi dans les 40 nawawiyya li ahamiyatihi. Pourquoi? Parce que il est vraiment d'une grande importance. Wa anna al-muslim yanbaghi lahu an yatakhallaq bihadha al-khuluq. Donc le croyant il se doit d'avoir ce comportement, c'est-à-dire d'aimer pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Fa idha kana kadhalika fala yasubbu wa la يتكلم في عرضه ولا يختابه. Donc si vraiment il aime son frère à ce point-là, il va jamais l'insulter, il va jamais le blasphémer dans son honneur, il va jamais aussi faire qu'il soit sujet à la médisance, médire de lui عند الناس. كل هذا يعني إذا صدر هذا من شخص فاعرف أنه يخرم هذا الأصل من أصول الدين. Si vous voyez cela d'une personne, sachez que il a annulé un des أصل de cette religion. وهو أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. طيب وكما تقدم هناك ما يظهر أنه غيبة وليس كذلك. ما هو؟ يعني comme on avait expliqué dans des dourous précédents, il y a des choses qui peuvent apparaître, qui peuvent être apparentes comme si c'était de la médisance, mais ça n'en est pas. Ou si c'est de la médisance, c'est de la médisance permise. مثل ماذا؟ مثل الجرح والتعديل. نعم. وكذلك الاستفتاء. Le fait de demander conseil à un savant, comme la femme, une femme d'accompagnement qui était venue se plaindre, Zawjat Abi Rafi, qui était venue se plaindre au prophète, alayhi salatu wassalam, car son mari, car elle trouvait que son mari était victime d'insuffisance, il ne pouvait pas la combler. Naam. Donc elle est venue, elle a évoqué son problème au prophète alayhi salatu wassalam. وهذا لا يعد ريبة. Et donc ça n'est pas compté comme étant de la médisance. نعم. إنما نحن نقصد من كلامنا لما نقول لا يغتاب المدينة الذي نهى الله عنها. C'est-à-dire la médisance qui n'a aucun but, aucun, si ce n'est que de faire du tort à celui qui est concerné. نعم. نعم. ولو يعني عملوا المسلمون بهذا الحديث فقط لما استطاعوا لهم يعني أعداء الإسلام بتاتا. Et si les musulmans ils avaient appliqué ce hadith, jamais, au grand jamais, les ennemis de l'islam ils auraient pu avoir le dessus sur eux comme نشاهده الآن. لكن لما تركوا هذا الأصل هو أصل من أصول الدين افترقوا. Hein? Et lorsqu'ils ont délaissé cette base, ils se sont divisés entre eux. Ils sont divisés. وَهَذَا يُقَاتِلْ هَذَا وَهَذَا يُقَاتِلْ هَذَا وَهَذَا يُعِينْ هَذَا عَلَى قِتَالْ هَذَا وَهَكَذَا. فَلَمَّا افْتَرَقُوا وَاشْتَغَلَتِ الْفِتْنَةِ بَيْنَهُمْ ظَهَرَ أَعْدَاءُ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِمْ. Et donc lorsqu'ils sont, ils ont été occupés par eux-mêmes à se faire des guerres entre eux, à s'entraider l'un contre l'autre, ben dans le même temps, les ennemis de l'islam ont pris le dessus sur eux. نعم. وهناك يعني حكمة معروفة سواء كان بالفرنسية أو بالعربية فرق تسد. يعني il y a une sagesse qui est connue de, que ce soit en français ou en arabe, le fait de dire diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner. نعم. فالله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاعتصام واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلما تنظر تتأمل هذا الحديث ترى أنه أصل الاعتصام. Si tu veux vraiment t'accrocher يعني à cette religion et pas te diviser avec tes frères, فارجع إلى هذا الحديث وكيف تعمل به. نعم نعم. والإمام العثيمين يقول فائدة: هذا يدل على محبة الإنسان هذا يدل على أن محبة الإنسان لأخيه ما يحب لنفسه من الإيمان. طيب الآن هذا الآن شيخ العثيمين سيذكر ما ذكرنا لكم آنفا أن انتفاء الإيمان في هذا الحديث لا يراد انتفاء الأصل. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, que le prophète sallam il a réfuté la foi de la personne dans ce hadith, c'est-à-dire il a affirmé la foi de la personne qui accomplit ce qui est évoqué dans ce hadith, ça ne veut pas dire que celui qui n'accomplit pas ce qui est évoqué dans le hadith, il n'a pas la base de la foi. Innama, le but visé du hadith, c'est la perfection de la foi. D'accord ? نعم. قال وأن انتفاء ذلك ينتفي به الإيمان أو ينتفى به الإيمان. ولكن هل هو انتفاء للأصل أو لأصل الإيمان أو كماله؟ قال نعم، انتفاء لكماله وليس لأصله. نعم، كما تقدم. طيب، ثم قال ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعامل الناس بهذه المعاملة. Donc parmi les فوائد du hadith, Cheikh Al-Uthaymeen dit qu'il est impératif à la personne qu'elle se comporte ou qu'elle œuvre avec les gens avec cette manière de se comporter. لأن تعاملهم بشيء بشيء لا تحب أن يعاملوك به. نعم. لا تعاملهم يعني ne c'est-à-dire ne te comporte pas avec les gens avec une chose que tu ne veux pas ou de par d'une manière que toi tu n'aimerais pas que l'on se comporte avec toi. نعم. طيب ثم قال ولهذا جاء في الحديث الآخر من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ويدخل إيش عندك يا أبا إسماعيل ويدخل نعم ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وأن يأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نعم. Il dit, et c'est pourquoi le hadith, il est venu dans le hadith, dans l'autre hadith, que celui qui aime être écarté ou éloigné du feu et rentrer au paradis et y trouver ce qu'il a souhaité, tout en étant croyant à Allah et au jour dernier, qu'il vienne aux gens comme il aime qu'on vienne à lui. نعم. طيب فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين حديث ابدأ بنفسك؟ يعني كما إلى دونك الشيخ العثيمين يفينا ذلك une forme de إشكال. Parce qu'il y a un hadith où le prophète sallam يحث يعني يحث الناس أن يعملوا الخير ويبدأوا بأنفسهم. Donc il y a un hadith où le prophète sallam motive les gens à faire le bien, mais il leur conseille de commencer par eux-mêmes. Donc comment on fait le jam entre ce hadith là qui dit fait يعني soit ou ماذا لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Donc يعني comment on fait le jam entre ces deux hadiths, le fait que toi tu dois aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, et le fait que le prophète sallam il a dit commence par toi-même, يعني dans le khair. Ouais. Par exemple, on va dire il y a un repas, bah, en gros, tu partages avec ton frère ce repas-là. Ça dépend en fait des adorations qui viennent devant toi. Par exemple, si tu as l'occasion de faire le hajj, tu as l'argent pour faire le hajj. Ouais. On va dire, si ça se présente devant toi, fais-le. Là, on ne voit pas quelqu'un d'autre faire à ta place. Jamil, c'est vrai ? هل الآن عندك المال للحج وما قد حجيت؟ طيب، وهناك صاحبك تحبه في الله لكن ما حج هو كذلك، يعني يصلح أن تعطيه المال حتى يحج؟ أحسنت أحسنت أحسنت يا أباهي. فنعم الإنسان يبدأ بنفسه في هذا الحال، ولكن يعني هذا محمول إما على ماذا تبدأ في نفسك في الأمور الواجبات والمستحبات. مثلا كما ذكر يعني هناك في الصف الأول فرجة يا نسباس يا نترو au premier صف et vous êtes deux derrière là, c'est qui s'avance? Tu laisses la personne qui est avec toi s'avancer ou tu t'avances toi? Là c'est مستحب. الواجب ذكرنا في الحج أنه ما يصلح. طيب والمستحب تتقدم أنت تتقدم. نعم تتقدم أحسنت. فالمستحبات والواجبات لا إيثار فيها. الإيثار c'est le fait de donner sur toi-même, c'est-à-dire tu donnes. Par exemple toi t'as pas d'argent et ton frère il a pas d'argent, il y a un billet qui vient, tu lui donnes au lieu de te nourrir toi. نعم فهذا تسمى الإيثار. فالإيثار جائزة في المباحات، أما في الواجبات والمستحبات فهذا يعني الأحسن ترك ذلك، الأحسن ترك ذلك والإنسان يبدأ بنفسه. مفهوم؟ طيب هناك مسألة أخرى. Si maintenant toi tu es avec ton père dans le saf al-thani et il y a un trou dans le premier saf, vous êtes deux. Tu qaddim ma bak ou la tajlis? Ihtiraman la? Ah, ce que tu dis toi? Bir al-walidain huwa. Na'am. وأنت تتقدم من مع محمد ومن مع عثمان؟ أنت مع محمد مع عثمان. نعم ها محمد. وأنت يا أبا إسماعيل مع من أنت؟ مع محمد مع الاثنين. جميل جميل جميل. فالصواب هي عند أخينا أبا إسماعيل الاثنين، لأن كلام محمد محمول إذا كنت تعرف أنه si tu sais que il va prendre dans son nefs que tu t'as avancé sur lui Fal'an, le fait que tu le laisses passer, c'est meilleur. Ou le fait que, par exemple, tu veux l'attirer, tu veux... tu veux attirer son cœur, yani attendrir son cœur sur l'islam ou akada ou akada. Fa la kadalik, que tu le laisses passer. Lakin si tu sais que ton père c'est un sunni salafi, ma yahtaj ila hada ou akada, fa la tatruka. Tadab. Arafta? Jazakallahu khairan ya Abaye Ismail. Wa hadhihi al fa'ida dhakaraha Sheikh al-Uthaymeen. ونحن لخصناها نعم وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.